الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الإمام: الذين يفرحون بما أتوا، الآية. قال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا إليه بذلك، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. إذا القول الأول قول ابن عباس في سبب نزول هذه الآية، أن قوما من أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره. هذا هو معنى يفرحون بما أتوا. شنو الذي أتوا؟ ما الذي أعطوه؟ هو هذا الأمر، أنهم كتموا النبي صلى الله عليه وسلم، كتموا الخبر الذي سألهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بغيره. هذا هو الذي أتوه. إذن فالذي أتوه أتوا الضلال المبين، إضلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يفرحون بما أتوا، سوى الشيء الذي أتوا، أنهم كتموا الخبر الذي سألهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بغيره وفرحوا بذلك، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. خرجوا من عنده وأوهموه في ظنه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه. هذا الذي أتوا واستحمدوا إليه بذلك، هذا في قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هم كتموا الخبر أصلا عن رسول الله وأخبروه بغيره، ومع ذلك يطلبون الحمد، يعني يطلبون أن يمدحهم الناس بذلك، يطلبون أن يمدحهم رسول الله بذلك. وفرحوا بما أتوا من، أو بيلكشنا هو ما أتوا، بما أتوا من كثمانهم إياه ما سألهم عنه. الذي أتوه وفرحوا به هو الكتمان، كتمان ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن إذا كتموا شيئا هل يستحقون أن يحمدوا؟ لا يستحقون أن يحمدوا، لأنهم كتموا ولم يخبروا بحقيقة الأمر، وهم مع كتمانهم، لأنهم أغبياء، مع كتمانهم يحبون أن يحمدوا ويمدحوا بشيء لم يفعلوا، لأنهم لم يخبروا وإنما كتموا وأخبروا بخلاف الحقيقة. وقال أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين، هذا القول الثاني في سبب نزولها، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، كما فرح الله بذلك في سورة التوبة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن الشيء الذي أتوه هو تخلفهم عن الغزو، قعدوا ولم يخرجوا، وإذا رجع رسول الله يعتذرون إليه ويحبون أن يمدحوا ويحمدوا ولو تخلفوا ولو قعدوا. إذن يحبون أن يمدحوا على شيء لم يفعلوا، هو الخروج للغزو، لم يفعلوا ذلك. قال تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن يقول في أول آية: لا تحسبن، ولا لا يحسبن الذين يفرحون، وغيد قلنا من بعد وجهين في ذلك، ويأتي أيضا ذكر الإعراب على اختلاف الوجهين: لا يحسبن ولا تحسبن. إذن لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا من إضلال النبي صلى الله عليه وسلم أو إضلال الناس عموما، هذا هو الشيء الذي أتوه قاموا به وفعلوا. قال: فلا تحسبنهم. قال الإمام بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة الأولى، القراءة الأولى فيها فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالياء وضم الباء، قرئ بالياء وضم الباء، فلا يحسبنهم، فلا يحسبنهم. أمس كنا نتحدث عن هذا. إذا لا يحسبنهم أجل عن المضارع مسند إلى ماذا؟ إلى المفرد ولا إلى الجماعة؟ إلى جماعة الذكر. لول فلا تحسبن يسند للمفرد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بني على الفتح وقراءة فلا يحسبنهم مسند لواو الجماعة جماعة السكون والأصل فلا يحسبونهم حذفت نون الرفع واجتمع التقى ساكنا الواو ونون التوكيد فلا يحسبونهم حذفت واو التقى الساكنين وبقي في الباء مضمومة للدلالة على واو الجماعة المحذوفة فلا يحسبونهم أو غير الباء لدى الإمام قال أسند الفعل للذين يقرؤون إذن لأسند الجماعة فلا يحسبنهم أي فلا يحسب الذين يفرحون إذن يحسبون واو الجماعة لم يعود على الذين يفرحون الذي تقدم ذكره والذين جمع ذكور إذن فيعود عليه واو الجماعة أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب ما معنى بمفازة من العذاب بمفازة أي بمكان ينجون به من العذاب لا يظنون لا يظنوا أدوك الذين يفرحون بما أتوا لا يظنوا أنهم بمكان بعيد من العذاب بحيث ينجون من العذاب بحيث ينجون من العذاب هذا هو معنى بمفازة يعني بينهم وبين العذاب بون شاسع مفازة مكان بعيد بينهم وبين العذاب لا يظنوا ذلك بمعنى أن العذاب قريب منهم وليس بعيدا كما يتوهمون ومن قرأ لا يحسبن بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما غير جعلنا الأولى اللي هي لا تحسبن الذين يفرحون بالنسبة لفتح السين وكسر السين هذا لا إشكال فيه لغتان في مضارع حسب حسب في المضارع دياله وجهان كنقول حسب يحسب ويحسب بالنسبة لفتح السين وكسر السين هذا لا إشكال فيه وما يتكلمش عليه المؤلف أصلا لأنه لا يؤثر في القراءة حسب يحسب ويحسب بمعنى ظن لا لا فرق بينهما في المعنى وإنما الآن اللي يتكلم عليه واش تاء والياء ديال المضارعة واش لا يحسبن ولا لا تحسبن لأنه يختلف المعنى إذا قلنا لا تحسبن فالفعل مسند للمخاطب ولا قلنا لا يحسبن مسند للغائب هي ديال الغيبة والتاء ديال الخطاب واش لا يحسبن ولا لا يحسبن لا لا يضر قراءتان ورش مثلا قراءتنا في عموما لا يحسبن بالفتح وعاصم يقرأ لا يحسبن بالفتح ومن وافقه من القراء فهذا أصلا المضارع فيه وجهان ومن قرأ من القراء بكسر السين في المضارع يقرأ وهكذا في القرآن كله ثم تلقى يحسب في القرآن كلها عنده بالكذا قراءة ذاتها ومن قرأ بالفتح يقرأ بالفتح في القرآن كله هذا شيء آخر قال ومن قرأ لا يحسبن بالتاء يعني شنو قال تحسبن فهو أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والذين يفرحون مفعول به بمفازة المفعول الثاني إذن على قراءة اللي كيقرأوا لا تحسبن كما حفص مثلا يقرأ لا تحسبن عن عاصم إذن فالفاعل إعراب لبغينا نعربه لا تحسبن بمعنى لا تظنن أيها النبي إذن لا تحسبن هذا فعل مضارع أمبري على الفتح الاتصال بن التوكيد الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لا تحسبن أنت والذي نحن إعرابه مفعول أول ديال لا تحسبن وبمفازة جار مجرور متعلق بمحذوف مفعول ثاني لأن المفعول الثاني ديال ضمنا يكون جملة وشبه جملة أنا جار مجرور شبه جملة واضح لا تحسبن أنت يا محمد الذين يفرحون بما أتوا يحبون يحمدوا لا تحسبنهم بمفازة إذا الذين مفعول أول وبمفازة شبه الجملة جار مجرور متعلق بمحذوف مفعول ثاني مفهوم قال وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد قال بالتبدأ الآية قال لا تحسبن الذين يفرحون وعاود قال فلا تحسبنهم بمفازة من باب التأكيد على هذه القراءة لأن بجوج فيه لا تحسبن لا تحسبنهم إذن أدم باب التأكيد ومن قرأ ولا يحسبن كما نقرأ نحن وش نقرأ لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا بالياء قال ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولين فلا تحسبنهم عليهما إذن على هذه القراءة المفعولان معا محذوفان وهذا جائز كما هو مقرر في هذا الباب يجوز حذف المفعولين معا إذن فالمفعولان معا محذوفان إذا شنو إعراب حينئذ لا يحسبن الذين شنو إعرابه فاعل على قراءة الياء، لا يحسبن الذين هو فاعل يحسبن، لا يظنن الذين يفرحون. في المفعول الأول والمفعول الثاني حذف لدلالة مفعولي فلا تحسبنهم عليه، واضح الكلام؟ لأنه قال من بعد فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذا هاد جوج المفاعيل ديال فلا تحسبنهم اللي جاية دل علاش؟ على مفعولي لا يحسبن الأولى، دل مفعولا تحسبنهم تحسبن الثانية على مفعولي يحسبن الأولى، هذا هو المفهوم. قال تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. دائما الله تبارك وتعالى يفصل بهذه الآية ويختم بهذه الآية الكلام الذي يذكر فيه تجبر أو عناد أو طغيان أو عتو من بعض الناس. إذا ذكر الله تعالى طغيان بعض الكافرين والمنافقين والمشركين ونحوهم فإنه تبارك وتعالى يختم بهذا، ينبه عباده أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، المتصرف فيه كما يشاء، المدبر له سبحانه وتعالى كما يريد، فيختم بهذا ليذكر المؤمنين ويوقظ الغافلين وينبههم من الكفار المعاندين. وقد سبق الكلام على أهل الكتاب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وقبل سبق الكلام على ما جاء من مقالاتهم الباطلة وما افتروه على الله من الكذب في الآيات السابقة. فختم الله بهذه الآية أو ذكرها بعد هذا الكلام ليبين سبحانه وتعالى أنه المتصرف في هذا الكون، المدبر له سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو سميع بصير بما يقع جل وعلا، فلا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. فدائما نسأملت هذا ولله ملك السماوات ولا ضر الله ما في السماوات، تأتي بعد هذا السياق، فهذا السياق بعده تأتي للدلالة على أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. وما يصدر من عتو بعض الناس وتجبرهم وطغيانهم فإنما ذلك بإرادة الله تبارك وتعالى، ولو شاء جل وعلا لا أهلكهم، لو شاء تبارك وتعالى لا أغرقهم لا أحرقهم لا لا لا لا أماتهم جل وعلا، ولكنه شاء، وهو المتصرف في الكون المالك له المدبر له، شاء أن يقع ذلك من عباده كونا لحكم بالغة يعلمها تبارك وتعالى. لأن العبد ربما يغفل بعض اللحظات، الإنسان إذا كان جاهلا وقليل الإيمان فقد يغفل عن هذا المعنى، كيف شد الناس يطغون ويتجبرون ويتكبرون ويعاندون ومع ذلك يعيشون، مع ذلك هم باقون في هذه الحياة، كيف يكون؟ أليس الله مالكا لما في السماوات وما في الأرض؟ فكيف يبقى أمثال هؤلاء؟ فالله تعالى من الذي يذكر طغيانهم وكفرهم وتجبرهم يبين بعد ذلك أنه مالك لكل شيء ومتصرف في كل شيء، وأنه شاء قدرا وكونا أن يقع ذلك من بعض العباد لحكم يعلمها تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، هذا هو اسم إن مؤخر، إن آيات جمع مؤنث سالم منصوب بالكسر النائب عن الفتحة، هذا هو اسم إن مؤخر. وفي خلق هذاك الجار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم تقدير، إن آيات لأولي الألباب كائنة، إن آيات لأولي الألباب كائنة في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إذن في خلق هذا جمع مجرور على خبر مقدم، ولآيات هو اسم إن مؤخر جمع آية جمع نسالي منصوب بالكسر النائب عنه. وقد سبق معنا مثل هذا في سورة البقرة في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل. ثم في الأخير قال: لآيات لقوم يعقلون. لآيات. إذن سبق لنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض، في خلقهما، في هيئتهما، في ما يحصل منهما، فيما يقع فيهما، فيما يوجد فيهما، آيات. في ذلك عظات وعبر لمن يعتبر ولمن يستعد ويتذكر. في خلق السماوات، عظمة السماوات والأرض، فيها آيات تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، على وحدانيته في ربوبيته، وعلى أنه المستحق للعبادة وحده، وتدل على عظمته سبحانه وتعالى، وعلى كماله وجلاله وسلطانه سبحانه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فغير لنظر السماء وتأمل فيها وتدبر صنعها وخلقها وعلوها وعظمتها وسعتها، يدل ذلك على الخالق تبارك وتعالى. يستحيل أن يكون هذا الخلق العظيم الكبير الواسع أن يكون عبثا، يستحيل أن يوجد نفسه بنفسه، يستحيل ذلك، لا يقبله أبدا عقل العاقل. لذلك قال الله: لآيات لأولي الألباب، أهل العقول الراجحة السليمة، العقول التي لم يخالطها شيء ولم تشبها شائبة، هذه هي العقول التي تستخرج الآيات وتستفيد العظات والعبر. فغير السماء وحدها كافية للدلالة على عظمة الله، وهذه السماء مع عظمتها وسعتها من يمسكها أن تقع على الأرض؟ من يمسك السماء مع عظمتها أن تقع على الأرض؟ أيمكن أن يكون هناك بشر، إنسان، مخلوق قادرا على أن يمسك السماء أن تقع على الأرض وهي عظيمة جدا، ولا توجد سوار تمسكها ولا جدران تحيط بها؟ طيب إذن من يمسكها أن تقع على الأرض؟ الأرض صغيرة بالنسبة لها. إنه الله تبارك وتعالى. فمن تدبر سيوصله ذلك قطعا إذا كان سالم الفطرة، لم تتغير فطرته، سيوصله ذلك قطعا إلى الخالق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الأرض وإلى الأرض كيف خلقت، الأرض هذه التي خلقها الله تبارك وتعالى وما فيها من النعم، وما جعل الله تبارك وتعالى فيها من المخلوقات المتباينة المتخالفة، من المخلوقات الحية والجامدة، مخلوقات عجيبة جدا ومتباينة في الخلق ومختلفة ومخلوقة على أحسن الهيئة وأجود الصور ومتباينة جدا، بل المخلوقات التي توجد في المكان الواحد، في المكان الواحد مع تباينها وحسن هيئتها وشكلها وصورتها، يستحيل أن يقول عاقل إنها خلقت صدفة، إنها خلقت اعتباطا، إنها خلقت عبثا، يستحيل ذلك. تجد كما قلت المخلوقات من جنس واحد وفي مكان واحد متباينة الأشكال، مثل المخلوقات التي توجد في البحر، المخلوقات الموجودة في البحر متباينة الأشكال والصور، وكلها جعل الله تعالى لها عينين، وجعل لها فما، وجعل لها أنفا، وكل واحدة لها صورة مختلفة عن صورة الأخرى، ومع ذلك لها ما تعيش به. يعني جعل الله تبارك وتعالى لها ما تستدل به وتهتدي به إلى ما ينفعها، وجعل الله تعالى لها ما تهتدي به إلى ما يضرها. فتجد تلك المخلوقات وهي حديثة الولادة تفر مما يضرها وتنفر وتهرب إلى ما ينفعها، من دلها على ذلك؟ وقد خلقت حديثا ما علمها أحد ولا جلس معها أحد، من دلها على ما ينفعها وعلى الفرار مما يؤذيها ويضرها؟ هذا شيء مشاهد تلك المخلوقات. وقتل مخلوقات البحر، وأما مخلوقات البر فما أكثرها، الحية والجامدة، الجبال والأشجار والبحار كلها تدل على الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الآية، هذه الآية الآتية معنا إن شاء الله، آيات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته في ربوبيته وألوهيته جل وعلا. ويستفاد منها أن عبادة التدبر من أجل العبادات وأعظمها، عبادة التدبر من أجل العبادات وأعظمها، ومن أرقى وأعلى أعمال القلوب عبادة التدبر، التدبر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. السير في الأرض الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليه، السير في الأرض والنظر فيها ينبغي أن يصحبه تدبر، تدبر لمخلوقات الله التي تدل على عظمة خالقها وباريها سبحانه وتعالى. إذن يقول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، في اختلاف الليل والنهار آية، في اختلاف الليل والنهار، وقد سبق معنا معنى هذا في سورة البقرة، في اختلاف الليل والنهار، اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصار. كيف يكون النهار مضيئا ويعقبه ليل يكون مظلما، ومرة يكون النهار طويلا والليل قصيرا، وأحيانا العكس، وأحيانا يستويان، يستوي النهار والليل. فمن تأمل في وصفهما وشكلهما وهيئتهما، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل للعباد ليلا ونهارا، جعل لهم ليلا ليسكنوا فيه ليرتاحوا فيه، وجعل لهم نهارا ليعملوا ويكدحوا فيه. فالفلاح والتاجر والصانع لا تتأتى منهم أعمالهم وأشغالهم على أكمل الوجوه وأتمها إلا بالنهار حيث الضياء، فإذا انتهوا من عملهم يحتاجون إلى راحة، والليل أنسب لراحتهم من النهار، الليل أنسب للراحة من النهار. وهذا هو الأصل، أصل أن الله تعالى جعل الليل والنهار ليرتاح الناس بالليل وليعملوا بالنهار، فيحصلوا مصالحهم بالنهار ويرتاحوا بالليل، لأنه لا بد بعد العمل من راحة. جعل الله تعالى البشر وجعل الناس سبحانه وتعالى يتعبون، يعيون، يحتاجون إلى راحة، هذا مما يكمل حياتهم. فجعل الليل لذاك الغرض وجعل النهار لغرض آخر، هذه هي بعض الحكم والأسرار في خلق الله لليل والنهار. لماذا لم يجعل تبارك وتعالى علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ولماذا لم يجعل لنا النهار سرمدا إلى يوم القيامة؟ لحكم يعلمها، ومنها هذه الحكم والفوائد التي أشرنا إليها، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا راجع للليل، ولتبتغوا من فضله راجعوا للنهار ولعلكم تشكرون. وقال قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته الآية ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. إذن غير جوج تشويش وقاب لنا وما تشتاج لا تسافر ولا تشتاج في بلاصة أنت في بلاصتك وتأمل في جوج تشويش تراهم ترى هذين الأمرين بعينيك وتعلمهما تبر غير هذو بجوج يكفيانك ويغنياك ويغنيانك في الدلالة على الله تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تعاقبهما بالزيادة والنقصان. قال لآيات أشهد في هذين الأمرين آيات كثيرة. قال لأولي الألباب لأصحاب العقول الراجحة قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. شكون هؤلاء أولو الألباب المتدبرون المعتبرون شكونهم؟ وصفهم الله رب العالمين. الناس الذين يتدبرون ويتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هم أولو الألباب وهم المتصفون بهذه الصفات. الذين لأولي الألباب الذين الذين نعت لقولها أولي الألباب لأولي الألباب لأصحاب الألباب أي العقول الراجحة الذين يذكرون صفة لهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما معنى قياما وقعودا وجنوبهم؟ أي في جميع أحوالهم يذكرون الله على كل حال. تقول عائشة تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إذن فالمقصود بالقيام والقعود وكونهم على جنب المقصود بهذه الأمور بقيام وقعود وبكونهم على جنب أنهم يذكرون الله على كل حال لأن هذه الحالات دي الإنسان إما يكون واقف ولا قاعد ولا متكي. فهؤلاء يذكرون الله على جميع أحوالهم وفي كل أحيانهم وأوقاتهم. قال الإمام أي يذكرون الله على كل حال فكأن هذه الهيئات حصر لحال ابن آدم. فالغالب ابن آدم إما يكون واقف ولا قاعد ولا أو مضطجع. فالله تعالى وصف الحالة التي يكون عليها ابن آدم إشارة إلى أنهم يذكرون الله في جميع الأحيان. وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. في السر حيث لا يراهم الناس والإعلان أمام الناس لكن يجاهدون أنفسهم في تحقيق الإخلاص لله رب العالمين. والأحيان أي في جميع الأوقات في كل الأزمان. قال الإمام وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم كما قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن بعضهم قال المعنى يذكرون الله في الصلاة قياما وقعودا وعلى جنوبهم يصلون قياما وهذا الأصل فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم والمعنى يعني لا يتخالفان. قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هي عبادة التفكر أو التدبر. يقول ابن القيم فيها من أجل و أعلى منازل السير إلى الله من مقام التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طيب عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض لماذا يوصلوا؟ شنو النتيجة اللي كيوصلوا لها وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ يقولون بعد التفكر والتدبر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كيقولوا هذا الكلام كيوصلوا لهذه النتيجة لهذه الثمرة. عندما يتأملون في خلقهما يقطعون ويوقنون بأن خالقهما الله وأنه خلقهما لسكن وأسرار ولم يخلقهما عبثا. ولذلك اش كيقولوا ربنا، يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، يستحيل أنك خلقت هذا الكون كله مع عظمته بالنسبة لهم، مع عظمته وشساعته، يستحيل أن تكون قد خلقت هذا الكون عبثا، هذا هو معنى باطلا، خلقت هذا الكون لغير فائدة، يستحيل ذلك. يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، ثم ينزهون الله، وش كيقولوا ليه؟ سبحانك تقدست يا الله وتنزهت عن أن تكون خلقت هذا الكون لغير فائدة، ما يمكنش، كاين هناك عبر وهناك حكم وأسرار ومقاصد لك في خلق السماوات والأرض. قال الإمام أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. خلق الله الكون لحكم، منها أن العباد إذا نظروا في هذا الكون وتفكروا وتأملوا فإنهم سيعرفون خالقهم ويعبدونه بعد ذلك. كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ بلى، هذا يدل على الله تبارك وتعالى لمن تأمل. قال سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. يقولون ربنا إنك من تدخله النار، من تدخل النار، من تدخله النار فقد أخذيته بلا شك، من أدخله النار فقد أخذاه سبحانه وتعالى، فلا يدخل النار إلا من أخذاه الله وأذله وأهانه، ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم قالوا وما للظالمين من أنصار، ليس للظالمين المعتدين وللكافرين المشركين نصير ينصرهم بين يدي الله تبارك وتعالى من عذابه أبدا. إذا لم يكن الله معهم فهم المغلوبون المهزومون، ليس هناك غدا يوم القيامة ناصر أو نصير ينصرهم من عذاب الله رب العالمين. إذا كان الله عليهم فهم المهزومون المغلوبون. من يحارب، من يحارب الله تبارك وتعالى لا يفلح، لا يمكن أن يفوز، لا يمكن أن يربح، لأنه ضد خالقه سبحانه وتعالى. لكن من كان الله معه، من كان الله مؤيده ناصره، فإنه الفائز الرابح. قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. بعد ذلك أقروا واعترفوا بأنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لما سمعوا المنادي الداعي يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا سمعنا مناديا أي داعيا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. فماذا فعلوا؟ آمنوا وانقادوا واستسلموا واستجابوا. هؤلاء هم الصالحون، هم الأولياء. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سبق معنا معناه، يا ربي استرنا وتجاوز عنا. وكفر عنا سيئاتنا أي امحو خطايانا، امحوها يا رب وتجاوز عنها. وتوفنا مع الأبرار، وسيأتي الكلام على الأبرار بعد، يا رب توفنا مع الصالحين مع المتقين مع الأولياء، وسيأتي بيانهم بعد في قوله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا من بعد خير للأبرار، أي الآتي من بعد، وما عند الله خير للأبرار، سيأتي الكلام، وهم الصالحون المتقون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، الكلام فيه مضاف محذوف، الكلام فيه مضاف محذوف، شنو التقدير؟ على ألسنة رسلك. ربنا وآتنا أي أعطنا ما وعدتنا إياه على ألسنة رسلك، ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك. ما هو الشيء الذي وعدهم الله على ألسنة رسلهم؟ وعدهم الله الجنة، وعد الله المؤمنين على ألسنة رسله أن يدخلهم الجنة وأن ينجيهم من النار، فهم يسألون الله أن يعطيهم ما وعدهم. إنك لا تخلف الميعاد سبحانك. شنو بعد ذلك؟ جاء الجواب من الله، هذا دعاؤهم، هذا طلبهم، طلبوا المتفكرين المتدبرين في الكون، المؤمنين المصدقين لرسل الله. فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى بعد دعائهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم وطمأنهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، من عمل منكم صالحا فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع عمله، لا يهدر الله عمله حاشا، بل هو تبارك وتعالى يضاعف لعباده أجور أعمالهم، يضاعفها تبارك وتعالى. فمن جاء بحسنة يكون له عشر من أمثالها، فكيف يضيع عباده المؤمنين في أجورهم؟ لا يكون ذلك منه تبارك وتعالى. أني لا أضيع عمل عامل منكم، من عمل منكم عملا صالحا كيفما كان قليلا أو كثيرا يجده بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يضيعه الله تعالى. قال لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا من إما لبيان الجنس، بياني يبين لنا لا أضيع عمل عامل منكم، منكم قال لنا بين لنا ذلك، قال من ذكر أو أنثى، إذن فهي لبيان الجنس بيانية، منكم شكون هادو؟ من ذكر أو أنثى. وقيل من هنا زائدة صلة لتقوية الكلام وتوكيده، علاش؟ قال لك لأنها واقعة في سياق النفي، ومعلوم أن من الداخل على النكرة تزاد في سياق النفي ولا لا؟ من داخل على النكرة تزاد. لا أضيع عمل عامل منكم ذكرا أو أنثى، هذا هو الأصل، فدخلت من، لا أضيع عمل عامل منكم ذكرا أو أنثى، فدخلت من على النكرة لأنها في سياق النفي، هذا القول الثاني، وهما قولان صحيحان. وعلى كل حال فمن ذكر أو أنثى هنا نص في العموم، لأنها نكرة في سياق النفي مجرورة بمن، لا أضيع من ذكر، فينص في العموم. أي مؤمن عمل عملا صالحا سواء أكان ذكرا أو أنثى فإن الله تعالى يكتب له أجره كاملا موفا بل مضاعفا، ولا يضيعه ولا يبطل عمله تبارك وتعالى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال الإمام أي الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات، هذا معنى بعضكم من بعض، الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله تعالى لما وعد كل من عمل صالحا بأنه سبحانه وتعالى لا يضيع عمله، وهذا يشمل جميع المؤمنين ويشمل الأنصار والمهاجرين، بعد أن تحدث الله تعالى عن الجميع، عن الأنصار والمهاجرين وغيرهم من المؤمنين، تحدث الله تعالى بعد ذلك بالخصوص على المهاجرين، لأن لهم مزايا لا توجد لغيرهم، فالله تعالى خصهم بالذكر. إذا الكلام اللي سبق الأول هذا اللي سبق عام، فأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرين وانت بعضكم من بعض، دعام يشمل المهاجرين والأنصار. لكن لما كان للمهاجرين مزايا ليست لغيرهم، أو الله تعالى ذكر بعضها، خصهم بالذكر. قال فالذين هاجروا، هاجروا من ديارهم، خلوا بلادهم وخلوا كل شيء وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم من مكة مثلا وأوذوا في سبيلي، أوذوا إيذاء شديدا في أنفسهم وفي أولادهم وفي أهلهم وفي أموالهم، أموالهم منعوا منها خلاوها وهاجروا، وقاتلوا وقتلوا، شنو الجزاء ديالهم؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الآية. فالله تعالى ذكر جزاء أولئك الذين استشهدوا من المهاجرين في غزوة أحد وغيرها، لأن الذين استشهدوا في غزوة أحد من المهاجرين أكثر من الأنصار، أكثر من الذين استشهدوا من الأنصار. فالذين استشهدوا من الأنصار أربعة تقريبا، وما عدا ذلك كلهم من المهاجرين. فالله تعالى وعد الأنصار هنا، وعد المهاجرين هنا بالثواب الجزيل والأجر العظيم. إذا شنو الجزاء ديالهم؟ أول شيء قال الله لأكفرن عنهم سيئاتهم، يمحو الله تعالى خطاياهم ويتجاوز عن ذنوبهم ويزيلها تبارك وتعالى، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال الإمام وهو يتحدث عن هذه الآيات وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون، آداهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها، قال الله فالجزاء ديالهم قال ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. قال الإمام منصوب على المصدرية، إذا ثوابا شنو إعرابه؟ مفعول مطلق بفعل محذوف، هذا هو منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية ايش معناها؟ مفعول مطلق بفعل محذوف. إذا شنو التقدير؟ وسأثيبهم لا ولا أثيبهم ثوابا، لا أثيبهم ثوابا، مفهوم كلام؟ يثيبهم الله ثوابا، إذا ثوابا مفعول مطلق بفعل محذوف، أثيبهم ونحوه مما يناسبه. قال ثوابا من عند الله، إذا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين في من تحتها الأنهار أثيبهم بذلك ثوابا، هذا معنى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم قال الله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا الكلام فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وفيه تحذير للمؤمنين من الاغترار بالدنيا، إياكم أيها المؤمنون أن تغتروا بالحياة الدنيا فإنها فانية زائلة. هذا معنى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما معنى تقلبهم في البلاد؟ تقلبهم أي انتقالهم من مكان إلى مكان وسعة عيشهم، إياك أن تغتر بذلك بتقلبهم في البلاد بانتقالهم وسعة عيشهم وما هم عليه من الرغد وزينة الحياة الدنيا من البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لا تغتروا بذلك. قال لا يغرنك، تسلية للنبي أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك، بمعنى ولو وسع الله عليهم في الدنيا بمختلف الأرزاق فإنهم سيعذبون بها وسيموتون ويتركونها قطعا، لأنها ليست دائمة لأحد، غيتمتع فيها قليلا ويضاعف عليهم بذلك العذاب، غيزداد عليهم العذاب على عذاب. وقد سبق معنا قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين يوم القيامة. إذن قال الله تعالى قال وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك، بمعنى الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إنزال لا يغرنك منزلة لا يحزنك، أنه قال لي لا يحزنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، ماشي فيه نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتر بتقلبهم، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يغتر بتقلبهم في البلاد، لا يغتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما هو منزل منزلة لا يحزنك، لهذا قلنا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن فيه تحذير للمؤمنين، فيه تحذير للمؤمنين من أن يغتروا بساعات عيش ورزق الكافرين، إياكم أن تغتروا بذلك. وبعض الجهلة وضعاف الإيمان من المسلمين اليوم وقبل اليوم مع الأسف واقعون في هذا النهي، فتجدهم مغترين بما يتمتع به الكفار من متاع الحياة الدنيا، تجدهم مغترين بذلك معجبين به فرحين مسرورين يتمنون أن لو كانوا منهم لينالوا ما نالوا، يتمنون أن لو كانوا مكانهم ويمدحونهم على ذلك، يمدحونهم على ما هم عليه من متاع الحياة الدنيا. فالله تعالى كيقول لنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ولهم عذاب أليم. شنو هذا المتاع القليل؟ هو ما يعيشونه في الدنيا، هذا العمر ديالهم كامل اللي يعيشوا في الدنيا 100-200 عام 300 عام كاع جدلا كله متاع قليل، ولو عاشوا 100 عام 200 عام متاع قليل مقارنة مع الآخرة. قارن عمرهم مهما عاشوا بأبدية الآخرة تجده متاعا قليلا، إذا قارنت ما يعيشونه في الدنيا بأبدية الآخرة تجده شيئا حقيرا يسيرا لا قيمة له. وإذلك كريم الله تعالى يدخل لنا في هذا أنه متاع قليل، وقال لنا قبل كما سبق وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين فنبذوه وراء دم واشتروا به ثمنا، قلنا عرض الدنيا كله قليل، اشتروا به ثمنا قليلا ولو كان عرض الدنيا فهو ثمن قليل. قال الإمام أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة، يعني بمقارنة ما فاتهم في الآخرة فما نالوه في الدنيا قليل، ولو كانوا ملوكا يملكون الدنيا كلها جدلا فإن ذلك قليل بالنسبة إلى ما فاتهم في الآخرة وما يجدونه من العذاب في الآخرة. وقريب من هذا قول بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن الكافر وجنة المؤمن، قال بعض أهل العلم في معناه ما يعيشه المؤمن في الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة ما يعيشه المؤمن في الدنيا ولو كان غنيا ميسورا، فما يعيشه في الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة هو سجن، كأنه مربوط في سجن لم يخرج منه إلى ساعة نعيم الآخرة وهو يعيش في الدنيا. بحال إلا شي واحد مثلا في سجن وعنده كل شيء متوفر ليه في السجن، في الدنيا في سجن وعنده كل شيء متوفر في السجن، هل يستوي ذلك النعيم مع خروجه من السجن والتنعم بنعيم الدنيا خارج السجن؟ لا يستوي هذا وذاك. فالدنيا بالنسبة للمؤمن بالنسبة له تعتبر سجنا مقارنة بنعيم الآخرة، فإذا نظر إلى نعيم الآخرة يعلم أنه مسجون في سجن في الدنيا ولو كان غنيا. وهي جنة الكافر مقارنة بعذاب الآخرة، الكافر إذا قارن عيشه في الدنيا ولو كان فقيرا، الكافر في الدنيا ولو ما عندهش فقير، إلى قارن الحياة دياله في الدنيا مع عذاب الآخرة يعلم أنه في نعيم، أنه الآن في الدنيا في نعيم وفي جنة مقارنة مع عذاب النار. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن قائلا لأن أحدا قد يستشكل واحد الإشكال يقول هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ليس على إطلاقه. علاش؟ لأننا نجد بعض المؤمنين منعمين في الدنيا ونجد بعض الكفار معذبين في الدنيا، كاين هادشي ولا لا؟ كاين بعض المؤمنين أغنياء ميسورين منعمين في الدنيا بكثير من النعم الظاهرة زيادة على نعمة الإيمان. ونجد بعض الكفار في الدنيا خسروا الدنيا والآخرة، تجدهم معذبين، لا هم نالوا الدنيا والآخرة. إذا سيقول قائل هذا الكافر كيف تكون الدنيا جنة بالنسبة له وذاك المؤمن كيف تكون الدنيا سجنا له؟ ذاك المؤمن يعيش منعما، تقول لي الدنيا سجن المؤمن، إذا كان هذا هو السجن أعطي لي أنا. ويقول لك ذاك الكافر يعيش معذبا وتقول الدنيا جنة الكافر، كيف تكون جنة وهو معذب؟ الجواب مقارنة مع الآخرة. إلى قارن هذا الكافر الحال دياله الآن في الدنيا مع حاله في النار فسيجد أنه في جنة. وذاك المؤمن إذا قارن حاله في الدنيا مع نعيم الجنة يعلم أنه في سجن، أنه محبوس عن نعيم أعظم وأعم ودائم وهو نعيم الآخرة. الشاهد يقول الله تبارك وتعالى متاع قليل، قال ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل غيعيشوا في الدنيا هذه الكفار، متاع قليل، كل ولو عاشوا كنا مئات السنين فهو متاع قليل. ثم بعد ذلك مستقرهم ومسكنهم ومأواهم نار جهنم وبئس المهاد. بئس المهاد ما مهدوه لأنفسهم، هذا المهاد اللي هو اللي هي نار جهنم اللي غيدخلوا لها مهدوه لأنفسهم، هم الذين هيئوه لأنفسهم. ذاك الفراش اللي غيكون عندهم في النار اللي هو من النار هم اشتروه بأنفسهم لأنفسهم، هم مهدوا لأنفسهم بذلك المهاد ليكون فراشا لهم في نار جهنم وبئس المهاد مهادهم. ثم قال تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم، هو ذكرنا القسم الثاني، ذكرنا بالقسم الأول اليوم الكفار الذين مأواهم جهنم، ثم الله تعالى ذكر لنا القسم الثاني الذين اتقوا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. والمعنى ظاهر لا يحتاج إلى بيان. قال الإمام نزولا من عند الله، شنو معنى بعد نزولا؟ لهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلودا أبديا لا نهاية ولا فناء له. نزولا من عند الله أي ضيافة من عند الله تبارك وتعالى، دخولهم إلى الجنة يعتبر ضيافة من الله لهم، الله تبارك وتعالى يضيفهم عنده نزولا من عند الله، ضيافة ومنزلا من عند الله تبارك وتعالى. طيب ما إعراب هذا نزولا؟ قال الإمام منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية، إذن فيه إعرابا. الإعراب الأول أنه منصوب على الحال، وفينا هو صاحب الحال؟ صاحب الحال هو جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزولا من عند الله، بمعنى حالة كون تلك الجنات نزولا من عند الله، إذا نزولا حال، وصاحب الحال هو بمعنى هذه الجنات التي أعدت لهم تجري من تحتها النار، هذه الجنات نزولا حال كونها نزولا من عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله تعالى جعل تلك الجنات منزلا لهم غدا يوم القيامة، حال كونها أي الجنات نزولا من عند الله تبارك وتعالى، جعلها الله مكانا ينزلون فيه، مكانا يستقرون فيه. واضح؟ والآن الناس يعبرون بهذا، يقول لك فلان قد وصل إلى نزوله، إلى نزوله أي مكان، إلى مكان نزوله، إلى المكان الذي ينزل فيه، إلى المكان الذي سيجلس فيه، يقولون إلى نزوله، وهو بهذا المعنى. إذا الإعراب الأول حال من الجنات، والإعراب الثاني أنه منصوب على المصدرية. إيش معنى على المصدرية؟ على المفعولية المطلقة بفعل محذوف، ويكون تقدير مثلا ينزلهم نزولا منه سبحانه وتعالى، ينزلهم من نزولا منه. قال وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله، إذا ما شنو معنى هذه؟ موصولة بمعنى الذي، والذي استقر عند الله خير للأبرار. إذا شو الإعراب الفقهي؟ ما اسم موصول مبتدا، وعند الله هذا الظرف متعلق بفعل محذوف صلة الموصول، وخير خبر المبتدا، والذي استقر عند الله خير للأبرار. إذا ما هي المبتدا والخبر؟ هو خير، خير بالرفع هذا هو الخبر، وما مبتدا اسم موصول بالسكون في محل رفع بمعنى الذي، وعند هذاك شبه الجملة. إذا الصلة ديال الموصول هنا شبه جملة، ظرف شبه جملة، هو صلة الموصول متعلق بفعل محذوف استقر عند الله خير للأبرار. كل الأبرار قال الإمام جمع بار أو بر، المفرد تنقول شخص بر ولا شخص بار، جوج، بر صفة مشبهة وبار اسم فاعل، ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح. إذا كل الأبرار العاملون بالبر، والبر هو غاية التقوى والعمل الصالح، غاية التقوى هي درجة البر، منزلة البر، منزلة عالية. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذرة، يعني من صفاتهم، حد يقول من صفاتهم، هذا القول نقل عن الحسن البصري، وقد ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ورواه أحمد في كتاب الزهد عن الحسن البصري أنه فسر الأبرار بهذا المثال، هم الذين لا يؤذون الذر، أحدا، لا هكذا في المسند، إذن هذه نسخة، في نسخة لا يؤذون أحدا، وفي هذه النسخة لا يؤذون الذر بهذا اللفظ، رواه أحمد في كتاب الزهد بإسناده، وأخرجه الطبري أيضا في تفسيره، بمعنى أنهم من صفاتهم هؤلاء الأبرار أنهم وصلوا العرش، لا يؤذون الذر، فيها مبالغة، دابا لا يؤذون أحدا، فيها مبالغة في نفي الأذى عن جميع الناس، لكن هذا الناس إذا كان الذر لا يؤذونه أيمكن أن يؤذوا أحدا؟ الذر اللي هو أصغر ما خلق الله تبارك وتعالى، النمل الصغير، النمل الصغير لا يستطيعون إيذاءه، هل يستطيعون أن يؤذوا الناس، أن يضروا الناس؟ فيه مبالغة في نفي الأذى عنهم، أنهم لا يستطيعون أن يؤذوا أحدا، حتى الذر اللي هو أصغر مخلوق خلقه الله لا يستطيعون إيذاءه، فكيف بإيذاء الناس؟ ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الله تعالى هنا مدح واثنى على بعض أهل الكتاب، وقد سبق معنا مثله في قوله تعالى ليسوا سواء، نعم منهم المؤمنون أكثرهم فاسقون، ثم قال من بعد ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إذن فالله تعالى أثنى على بعض أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شكون هؤلاء الذين أسلموا. هذا الكلام اللي كان سبق قلنا كيشمل طائفتين، الطائفة الأولى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وماتوا قبل أن يدركوا، والطائفة الثانية من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته اللي دركوه وآمنوا به بعد بعثته. والله تعالى هنا أثنى على بعض أهل الكتاب الذين أسلموا، هذو أهل الكتاب ولكن أسلموا وقبلوا الحق ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ففيه إشارة إلى أن أولئك اللي ما آمنوش بصاص لما اشتروا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذوك اليهود اللي عارفين الحق وكانوا كيآمنوا بصاص لما قبل بعثته، لكن لما بعث كفروا به، عارفين الحق ولا لا؟ طيب علاش ما آمنوش؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هاد الناس المؤمنين كانوا يؤمنوا برسول الله ولما خرج آمنوا به أيضا فلم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذا قال الله يثني عليهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، دوال الخبر ديال وإن من أهل الكتاب دوا اسم إن مؤخر، وإن من أهل الكتاب لمن، أدلام لم توكيد غالبا تدخل على اسم إن إذا أخر، وإن من أهل الكتاب لمن. إذن من هذه المؤخرة؟ هي اسمه إن مؤخر، ودخلت عليها لام الابتداء بحال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن لدينا أنكالا. قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، أكده منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم، شنو الذي أنزل إليكم؟ القرآن، كي آمنوا بالقرآن من أهل الكتاب يؤمنون بالله وما أنزل إليكم أي القرآن وما أنزل إليهم التوراة أو الإنجيل اليهود والنصارى خاشعين لله. وشوف شنو قال فيهم؟ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، عرفوا الحق وآمنوا واستسلموا وأذعنوا ولم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل، لم يشتروا بآيات الله، بخلاف هذوك اللي سبقوا. قال لنا الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. شنو هو أخذ الله لا تبينونه للناس ولا تكتمونه؟ شنو هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لتبينونه للناس ولا تكتمونه أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينوه الناس وما تكتموش. داروهما فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. شنو هو الثمن؟ تبقى لهم الرئاسة وتبقى لهم الحظوة عند الناس وتبقى لهم المنزلة عند الناس وما يبانوش أنهم تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثمن القليل، لأنه مش ضروري يكون العوض مال، ممكن يكون جاه. إذن قال الله تعالى من باب الإنصاف منهم من أسلم وآمن. قال الإمام وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم، وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود، وقيل فيهما معا قول ثالث نزلت الآية في من أسلم من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، فتشمل النجاشي الذي كان نصرانيا وأسلم، وتشمل عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وأسلم، عامة فش في أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. شوش قال الإمام؟ قال مدح لهم وفيه تعريض بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. الله تعالى مدح هذه الناس بأنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وفيه تعريض بذم غيرهم. هذا الكلام بمعنى هذوك الاخرين اللي ما سلموش مالهم؟ علاش ما سلموش؟ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا، وقد صرح الله بهذا في آيات كثيرة أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فلما اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كتموها، اشتروا بها ثمنا قليلا بمعنى استبدلوها، بدلوا آيات الله التي أنزل عليهم بثمن قليل، فكتموا آيات الله ولم يظهروها ولم يبينوها خوفا على جاههم ومنزلتهم في الدنيا كحال أكثر اليهود. قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، شنو الجزاء ديالهم هادو؟ أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب لا يضيعهم الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر، بتحقيق الصبر بأقسامه الثلاثة، وقد سبق الكلام على منزلة الصبر. اصبروا على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. وصابروا قال الإمام أي صابروا أعداءكم في القتال، صابروا أعداءكم في القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن صابر المراد هنا بالمصابرة، مصابرة الأعداء في القتال، من اللي تكونوا تقاتلوا الكفار فصابروا في قتالهم وفي الجهاد في سبيل الله، وإياكم أن تتولوا. إذن معنى صابروا أي صابروا أعداءكم بمعنى غالبوهم بالصبر حتى تكونوا أكثر صبرا منهم عند القتال. ورابطوا قال الإمام أقيموا في الثغور رابطين خيلكم مستعدين للجهاد. إذا القول الأول وهو الظاهر أن المراد بالمرابطة المرابطة في الجهاد في سبيل الله. إذن ما معنى ورابطوا؟ أقيموا في الثغور رابطين خيلكم مستعدين للجهاد، ومن هذا سمي هذا الفعل وهو الإقامة في الثغور سمي مرابطة. من أين أخذ؟ لأنهم بأن من يقيم بالثغور فإنه يربط خيله مستعدا للدفاع، مستعدا للدفاع عن بلاد المسلمين، مستعدا للدفاع عن الإسلام والمسلمين، فلذلك سمي فعله رباطا. واضح؟ يسمى فعله رباطا ومرابطة، رابط يرابط رباطا ومرابطة مصدران. إذن هذا الظاهر في المعنى. أقيم في الثغور، ثغور معروفة هي الـ الـ الـ الـ الـ هي المنافذ التي يمكن أن يمر منها العدو، هي الثغور، المنافذ اللي ممكن يمر منها العدو إلى المسلمين تسمى ثغورا، فتلك الثغور يجب سدها لئلا يمر منها العدو. وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية. بعضهم قال لك المرابطة هنا المقصود بها معاهدة العبد لربه، مرابطة بين الله والعبد، وهي معاهدته، معاهدة العبد لربه أن يطيعه وأن لا يعصيه. لكن قال الإمام الأول أظهر وأشهر معنى الأول، وهو أن المراد بالرباط الرباط في الثغور. قال أظهر وأشهر، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. إذن في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره، لأنه قد يقول قائل لا، المقصود بالرباط المرابطة بين العهد وربه في الطاعة، أي معاهدة العبد لربه أن يطيعه ويترك معصيته، ويستدل بالحديث فذلكم الرباط في انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فالجواب قال لك الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلكم الرباط شبه انتظار العبد للصلاة بالجهاد في سبيل الله، قال فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره، بمعنى اللي كيجي إلى المسجد قبل الصلاة ويصلي ما شاء الله ويصلي ويجلس منتظر للصلاة فله أجر المرابطين، فله أجر عظيم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صاحبه بالمرابط ووصف فعله بالرباط، قال فذلكم الرباط. نفهم كلام؟ إذن فقال لك هذا غير من باب التشبيه لعظم الأجر، بمعنى هذا الفعل رفي أجر عظيم بحال الأجر ديال المرابطين في الثغور. قال الإمام: والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهي غير موطنه، فأما سكانها دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين، ولكنهم حما حكاه ابن عطية. حكى الإمام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز عن الفقهاء فرقا بين المرابطين والحماة، كاين فرق بين المرابطين والحماة. شنو الفرق بينهما؟ المقيمون على الثغر إذا لم يكونوا من أهل البلد، لم يكونوا من سكان ذلك المكان، لم يكونوا من سكان ذلك البلد، أرسلهم ولي الأمر للإقامة بذلك الثغر وذلك المكان اللي فيه الثغر، ليس بلدهم، ليس محل إقامتهم، فهؤلاء مرابطون. وأما المقيمون على الثغر وهم أهل البلد وسكان المكان فيسمون حماة لا مرابطين. مفهوم؟ إذا العمل واحد، غير الشخص اللي يقوم بالعمل وهو الإقامة على الثغر إذا لم يكن من أهل البلد وإنما أرسل إليه من ولي الأمر يسمى مرابطا، وإن كان من أهل البلد يسمى حاميا، والجمع حماة. هذا حاصل ما ذكره الإمام رحمه الله، وبه انتهى الكلام على هذه الصورة، صورة آل عمران. والله تعالى أعلم بمراده من كلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.